ان اعترض المعراض يعني ولم يقطع يعني فانه وقيل فلا تاكل. واما اذا جرح فكل يعني المعراض اذا ضرب به وجاء في سلمه او سهمه جاءت الفريسه فخدشتها او هذه وماتت بهذا السر تؤكل. اما اذا جاء بالعرض مثل العصا وضرب الفريسه وماتت بهذه من هذا قال انه لا فانه وقيل. اذا لابد من خدش، لابد ان تخدش باي وسيله تضرب بها، لابد من خدش. فاما اذا لم تخدش وينفذ شيء يعني من جلدها ويخرج شيء من دمها ولو قطرات انها لا تؤكل. نعم. حدثني محمد اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فكل مما امسكنا عليه الا ان ياكل الكلب فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسي وان خاطها كلب من غيرها فلا تاكل. نفس الحديث. حدثنا ابو عاصم عن حيوه بن شريح وحدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا سلمه بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوه بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد الدمشقي قال اخبرني ابو دريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل من آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. نعم. الحديث في سالم الخشن رضي الله تعالى عنه في استخدام هواني الكفار وفي أحكام الصيد. فقال احنا بعض فيها مشركين. وأحيانا يعني نطبخ في آنيتهم إما بالسعارة ونحوها التي يستعملونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إذا وجدت آنية غيرها فتأكلوا فيها، أما إذا اضطرت لأن تأكلوا في آنيتهم فاغسلوها وكل. إذا يجب غسلها، وذلك أن أهل الكتاب يأكلون طبعا لحومهم غير مذكاة فهي نجسة وذبائحهم نجسة كذلك، فلا تؤكل في آنيتهم إلا بعد غسلها. فإذا غسلها الإنسان ممكن أن يأكل فيها، فالأفضل ألا يأكل فيها. وقال له إذا أرسلت كلابك يعني ما صدت بقوسك ذكرت اسم الله فكل. والقوس ضرب بالسهام، فالسهم إذا أصاب الفريسة وقد سم الإنسان عليه قبل أن يصفه يأكل منه. وقال له إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكنا عليك فكل، وأما الكلاب غير المعلمة فأمسكت فأدركت زكاته فكل. يعني إذا أدركت مسك الكلب غير المعلم مسك فريد قرنا مثلا أو غزال وأمسكه وهو غير معلم لكن ذكرت اسم الله عليه فأمسك ولحقته وذبحته وزكيته فكل، وإلا فلا تأكل. يعني إذا يعني قتل الفريسة فلا تأكل. طبعا أنه معلم يعني معلم أن يصير لصاحبه ما يسود لنفسه، لأن غير المعلم يروح يصيد بس بيسود لنفسه، شوف أرنب يركض وراء علشان يعني يفترسه. فأنت لا يجوز أن نأكل من فضلة الجيل. فإذا كان يصيد لك فأما الكلب غير المعلم إذا أمسك ولحقته أنت فإنما تذكيه وتأكل، لأن هنا قد تذكي. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا

بقرة تريد بقرة تريد واللي بالمولودة الشيعة تريد تريد لا تريد كلها مشيمة ورادم في أثناء الولادة فدارت نفس الأمر ما تحيط يعني يجيها دورة شهرية وإنما مع الولادة مثل الصغار هكذا الأسلام وهي من يعني من أقهر حيوانات البر ما تأكل شيء موزين أبدا تأكل العشب هذا ما تأكل شيء يعني من اللحوم أو من غيره الشيخ صلى الله عليه وسلم سمينا مختلس هل الغش قال مختلس مختلس الهامور أكبر مختلس الهامور افتراس أكثر مختلس شغله عن افتراس أما الأرنب فإنها لا يأكلها اليهود لأنها لها ظفر هذا ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه فمن ذات الأظفار مش من ذات الأظلاف يعني ما لها أظلاف مثل البقر ظلفين ايش لها فيها ظلفين شايفين وما هي من ذات الأظافر لها أظافر اللي هي الأرنب فهذه حرام عليهم في دينهم لكن تحريم اليهود لها تبع اليهود بس تحريم الشيعة لها تبع اليهود يحرمون تبع اليهود ما لأنها تحريم الشيعة ما عشان الطوار عشان كده ها؟ لأنهم يقولون إن هي وشبهونا بقطة علي رضي الله عنه قطة علي؟ حرموها هم طبعا عذر هذا مو حرموها هم تحريم حتى اليهود قطة علي؟ ايه ثم قطة علي طب علي كان له قطوه يعني؟ هذا كلام هم طبعا هذا العذر بس من لا مره تحريم اليهود لا لا هذا تبع اليهود هم ماخذين تحريم اليهود نعم في هذا وفي القرش تحريم اليهود يهود حرم القرش وحرموا هذا حرموا نعم كمل لا خلاص كمل لا كمل ان شاء الله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح صح كل شيء في البحر مذبوح ما يقصد مذبوح انه يذبح يعني انه حكم اللي حكم المذكى يعني فاذا مات وانه ايضا كذلك ليس هناك شيء يعني اذا مات واذا صيد لا يؤكل كل ما في البحر حلال اي شيء على اي صوره من صورتها على صورة القنفذ أو على صورة حيوان أو نعم وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلاف السيل صيد قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات أو وقلاف السيل أي السيل سيل نعم نعم قلاف السيل نعم أصيد بحر هو؟ قال نعم. نعم. ثم تلا هذا عذب فرات صاعق شراب وهذا ملح الأجر. نعم. يعني ما ينشى كذلك في السيل إذا بقي شوية يطلع في أسماك يطلع فيه هذا يجوز أكله كذا. فما كل ما عاش في الماء مثلا سواء كان ماء العذب أو الماء الحلو فإنه دي. سواء كان في سيل أو في نهر جاري ونحو ذلك فهو كله من أمر. شيخ أبو الدعوة. أبو الدعوة. الضفدع لا في نفس وفي نفس الضفدع لا الضفدع انما هو جاء فيه هذا وخبر النبي انه داخل ليس الدواء ليس صيدا نعم حيه البراشه لانه التعابين سامك لا التعابين سامك خلاص سام في سمك سامك وايد سامك لكنه في ضرر حتى النبته مثل النبته السامه حرام طبعا حرام السمومه مش لانه هذه تضرر أن كل شيء زائد مضر على مناسبه ما يأكل فإذا كان ممكن يتوقف السم في هذا السمك زالت ما فيه من السم ويأكل الباقي لا أما إذا كان ما يمكن يتوقف فيه يبقى السم لا يأكل مثل النبات طلع نبات طلع نبات السامة هذه حكمة ويكا وكلنا تأكلين وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء أيوة حلو غالي اسمين هذا كلب الماء معروف هذا معروف هذا ما معروف كلاب البحر